قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسنتجاوز الآيات الخاصة بالحج إلى موسمه إن شاء الله تعالى، ونطرق الآيات التي بعدها بالتفسير والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات التي تلتها مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، في آيات تلت هذه الآية المباركة يخبر الله سبحانه وتعالى عن أقوام أقوالهم تخالف أعمالهم، وأقوالهم تخالف ما في قلوبهم، وهذا بلا شك يستفاد منه غاية الاستفادة، فليس كل قول يوافق ما في القلب، وليس كل قول يوافقه العمل، فحتى يكون القول سديدا ورشيدا يجب أن يكون قد خرج من قلب محب للخير، وكذلك يشفع هذا القول بالعمل. ولذا فقد قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ثم قال أيضا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال ذلك قبلها، فقول وعمل واعتقاد يجب أن يتوافق كله، لكن ثم أقوام يقولون ما لا يفعلون ويظهرون ما لا يبطنون. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي يقول إذا تكلم: أشهد الله أشهد الله أشهد الله، يكرر كلمة أشهد الله، أو يقول: أنت يا رب شاهد على ما في قلبي، وأنت يا رب مطلع على ما في قلبي، فيتكلم ويشهد الله أمام الناس على أن الذي في قلبه هو الذي على لسانه. ولكن قال ربنا وهو ألد الخصام وأشد الناس عداوة وخصومة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض العباد عند الله أو إلى الله الألد الخصم، والألد شديد العداوة في الخصومة، فإذا خاصم فجر في خصومته. قال تعالى: وهو ألد الخصام. هذا الرجل الذي أتاك وأقسم لك بالله وحلف لك وأشهد الله على ما في قلبه إذا تولى. هنا قولان للعلماء، أحدهما إذا انصرف من عندك فهذا التولي، والآخر إذا تولى أي إذا أصبح واليا بيده الأمر وبيده النهي. فقوله إذا تولى تحمل المعنيين، الأول إذا انصرف من عندك، الثاني إذا أصبح واليا أميرا أو رئيسا أو من ذوي الولايات عموما، سعى في الأرض ليفسد فيها، أظهر ما كان مضمرا في قلبه، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا أصبح واليا أو من ذوي الولايات عموما سعى في الأرض بالفساد، يقتل هذا، يسلب هذا ماله، يسمم بهائم هذا، يقلع ويقطع ويحرق زرع هذا، هذا شأنه، يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فليس كل صاحب قول عذب يقبل قوله، إنما ينظر إلى فعله، ينظر إلى فعله. قال تعالى وإذا قيل له اتق الله، إذا ذكره مذكر وقال له اتق الله، ما ازداد إلا فجورا، ما ازداد إلا فجورا، أخذته العزة بالإثم، حمله الكبر وحملته الأنفة والقوة على أن يزداد طغيانا وتجبرا وإثما وعدوانا، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي تكفيه جهنم ولبئس المهاد الذي يتمهد، والفراش الذي يفترش. ومن الناس في المقابل من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيع نفسه لإرضاء الله سبحانه وطلبا لثوابه عز وجل، والله رؤوف بالعباد. هنا أثر وإن لم أتمكن من الحصول على سنده، لكن معناه يطابق هذا السياق بغض النظر عن المسميات التي بالأثر. أورده بعض المفسرين حاصله أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر جلس مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم وعلمائهم، فيتلو تال كتاب الله، شيئا من كتاب الله، ويفسر بعضهم أو يذكر بعضهم بما في الآيات من العبر، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في رواية. فدخل يوما ودخل معه الصحابة الكبار وابن عباس، فإذا بالقارئ يقرأ حتى بلغ هذه الآيات، وابن عباس ينصت تمام الإنصات، وعمر رضي الله عنه يرقبه دون أن يشعر ابن عباس. فبلغ القارئ قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فازداد إنصات ابن عباس لذلك، ثم ازداد إنصاتا لما تلا التالي: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وازداد إنصاتا وازداد لما قرأ القارئ: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فلما قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إذا بابن عباس وبسرعة ودون أن يشعر ضرب بيده على فخذه، فخذ نفسه، وقال: اقتتلا والله. فقال عمر وكان يرقبه: من اللذان اقتتلا يا ابن عباس؟ فاستحيا ورجع إلى حيائه وسكت. قال: أقسمت عليك يا ابن عباس أن تخبر بالذين اقتتلا. قال: يا أمير المؤمنين، ذكر الله سبحانه رجل سوء قوله يخالف عمله ويخالف ما في قلبه، أمامك كلامه طيب يظهر المودة والمحبة ويشهد ربه على ذلك ويستشهد به، يشهد ربه على ذلك. فإذا خرج من عندك أو وليته امرة أظهر ما في قلبه، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا ذكر لا يتذكر، يقال له اتق الله فيزداد ظلما وعدوانا. فحينئذ قام رجل مؤمن لما رآه عدوا صائلا وباع نفسه لله وتصدى له كي يوقف زحفه ويوقف صولته. فهنا حصل القتال يا أمير المؤمنين. فذكر تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه وإن قتل طلبا لثواب الله ودفعا لشر هذا الشرير المفسد. فهنا حصل القتال يا أمير المؤمنين. قال عمر: لله ضرك يا ابن عباس، هذا وقد نزلت هذه الآية المباركة كما ورد ذلك بسند صحيح في صهيب أبي يحيى، صهيب الرومي، خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فتبعه أهل الشرك من أهل مكة، فلما تبعوه وكادوا أن يدركوه وقف وقال لهم: يا أهل مكة، قد علمتم أني من أرماكم بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أنفذ نبال هذه فيكم أو سهام هذه فيكم أو تقتلونني. فإن أردتم أن تأخذوا ما أملك فلي جاريتان بمكة ولي من المال كذا وكذا، فإن أردتم أن تأخذوا ذلك وتتركوني أهاجر أرشدتكم لمكانه، وإن أبيتم إلا الأولى فكما أخبرتكم. فرضوا منه بالمال وبالجاريتين، فذهب مهاجرا مفتديا نفسه بالمال، فوصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذا صح سبب النزول بهذا. فيما ذكر من الفقه مشروعية بل واستحباب دفع العدو الصائل، فإذا كان العدو صائلا شرع دفعه بل وجب دفعه وفي ذلك ثواب. وكذلك فيه من الفقه اختيار أخف الضررين، فصهيب اختار أخف الضررين وهو ذهاب المال مقابل الإبقاء على النفس ومقابل السماح له بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعد رشوة حينئذ، فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما ما بذل من المال لفداء النفس أو لاسترداد حق مسلوب فلا يدخل في الرشوة، فحقه أن يهاجر حيل بينه وبين ذلك فدفع مالا وصولا إلى حقه المشروع. فهذا ينبغي التفطن له. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل التصديق، ادخلوا في السلم كافة. قيل: ادخلوا في السلم في الإسلام كلكم، وقيل: اعملوا بكل تعاليم الإسلام قدر جهدكم وقدر طاقتكم. فهذا يجرنا إلى أصل عظيم، أصل بسبب الجهل به ضلت أمم وضلت فرق بسبب عدم عملهم بالإسلام كله. ففئات أخذت بعض شيء من الدين وعظمته تعظيما وأحبت فيه وأبغضت فيه وتركت سائر تعاليم الدين وسائر تعاليم الإسلام، فقطعت أواصر الأخوة ومزقت عرى من عرى الإسلام بسبب أخذها لبعض الدين أو بعض أجزائه وترك البعض الآخر. وهذا اضطرد في أكثر الأزمنة والأمكنة، فترى قوما كالخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الترغيب، أخذوا بلا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فحاكموا على كل هؤلاء بالضلال، وتركوا حقوق المسلمين التي نص عليها الرسول الأمين في عدة أحاديث، فكفرت الخوارج أقواما وتناسوا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومقابلهم المرجئة أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا، قالوا ولم يقل الله فأثابهم الله بما عملوا، فرضوا بلا إله إلا الله دون عمل، فقالوا إن من قالها أمن وسلم وإن لم يقدم عملا، واستمر قائلهم في زيغه وانحرافه إلى أن قال من قال لا إله إلا الله هو على ولم يعمل هو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وكفر فئام منهم فقالوا من قالها بلسانه فهو مؤمن وإن اعتقد التثليث بقلبه، أي إن الله ثالث ثلاثة. وتناسوا الآيات الأخرى، فأهل النفاق قالوها، وقد قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه فئة، وفئة الشيعة البعداء أخذوا بحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وتركوا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة بعد قوله وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، فكفروا طلحة والزبير وكذا عمر وعثمان، ووصفوا أبا بكر بكل ما لا يوصف به رجل سوي فضلا عن صاحب النبي الأمين وخليل رسول الله لو كان الرسول متخذا خليلا. فهكذا ضلت هذه الفئة، والنواصب في المقابل عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا انحرفت فئات كجماعات التبديع المنتشرة الآن لا كثر الله سوادهم، فأخذوا ببعض الشيء الوارد في طاعة ولي الأمر، ونعم أوصى الرسول بطاعة ولي الأمر لكن ليست بطاعة مطلقة، إنما طاعة مقيدة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم، وعظموا هذه المسألة أشد التعظيم، متغاضين عن شرع بدل وعن ديانة تحرف في كثير من البلاد، تغاضوا عن أمور شتى، عن دين يحارب، وكل ما يقولونه تسمع وتطيع، ويحتج بعضهم بزيادات ضعيفة مثل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيحتجون في هذه المسألة بمثل هذا بغض النظر عن الأمر الذي تؤمر به، هل هو طاعة لله أو معصية لله سبحانه. فضللوا فئاما من الناس وظنوا أنهم حكاما على الخلق، فساروا مسيرة سالفيهم من التكفير الذين كفروا العباد. فهؤلاء ادعوا تورعا بعض الشيء فاقتصروا على تضليل العباد وعلى تبديع العباد، وإلا فهم وأهل التكفير صنوان. فهؤلاء التكفيريون الذين يكفرون العباد من شأنهم كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأمثالهم وصنوهم من المبدعين يفعلون ذلك، يتركون الليبراليين والوثنيين الطائفين بالقبور والعلمانيين والمحاربين لله ورسوله ليل نهار على الفضائيات، وينصب جام انتقادهم على إخوانهم من أهل العلم أو على الدعاة إلى الله، فيتربصون بهم الدوائر ويقطعون كلمات من كلماتهم ويلصقون كلمات ببعضها افتراء وكذبا وزورا، وما سلم منهم أحد من الدعاة الصالحين أو ما كاد أن يسلم، ولكن عندهم الليبرالي والعلماني والذي ينادي بهدم الدين هم الأولياء والأصفياء الذين يسمع لهم ويطاع في الملمات وفي غير الملمات. فهذا بلاء أيضا ابتلينا به كما ابتلي أسلافنا من أهل التكفير وأهل التضليل وأهل التبديع والمعتزلة والمرجئة والخوارج والنواصب والروافض. فهي فئام تظهر تعتقد مثل ما اعتقده الأولون من أهل الضلال، يعظمون حديثا ويتركون جل كتاب الله سبحانه. إن الذي يعمل بهذا يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض، كالذي يأخذ ويل للمصلين ويسكت، فيقول كما قال القائل قم بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فجدير بالمسلم أن يتفطن وأن يقدر الأمور بقدرها ويعلم وجوه الحق ووجوه الصواب ويأخذ بكتاب الله. فكم ترك هؤلاء من نص في الكتاب العزيز، كم تركوا من قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، كم تركوا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، كم تركوا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فكان من اللائق بهؤلاء العابثين أن يتجهوا لمن يحارب الله ورسوله جهارا ويهدم في البخاري ومسلم ويطالب بإحراقهما ويطعن في الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب بل ويطعن في الصحابة ويغمز في آيات القرآن، ولكن زين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل والعياذ بالله. فطفقوا يستمعون خطبة الخطيب الذي خرج يخطب ينصر دينه ويذكر بكتاب ربه، ويتصيدون أي خطأ في الخطبة، رفع المنصوب جر المرفوع، يتصيدون أي خطأ. هذا في الذين يزعمون أنهم أتقياء منهم، أما الفجرة منهم فيكذبون على الناس جهارا نهارا، يكذبون عليهم ويفترون الكذب جهارا نهارا. أحذر إخواني من هذا المنزلق الخطر الوعر الذي ذهب إليه أولئك، فضيعوا أنفسهم وحادوا عن طريق الحق والصواب. فكم من آية ضيعت، وكم من حديث أهمل، حقوق الأخوة الإيمانية ضيعوها وأنزلوا أنفسهم منازل علماء الجرح والتعديل، يطعنون في من شاء. حدث صغير يخرج يطعن في كل من سبقوه وكل معاصريه من أهل العلم بحجة أنه من علماء الجرح والتعديل. آفة تسربت، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فالحذر من أن تأخذ ببعض آي الكتاب العزيز وأن تترك البعض. وكما سلف، كل فئة عظمت شيئا من كتاب الله، ونعم كلام الله معظم وكلام رسوله معظم، لكن كما أمرنا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. قد نهينا عن أكل الميت، لا شك في ذلك، وأمر الله نافذ وأمر الله يطاع، لكن أيضا في الكتاب العزيز كلام ربنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهذا المنحى أيضا يتجه إلى الفقه، فعند تحرير أي مسألة فقهية لا تأخذ فيها بدليل واحد وتترك سائر الأدلة، فإذا أخذت بحديث نهى عن أكل البصل لخرجت بتحريم البصل، ولكن ثم نصوص أباحته، إني أناجي من لا تناجي. قد تأخذ بحديث زجر عن الشرب قائمة فتترك أن النبي شرب قائمة، قد تأخذ بحديث نهى عن صوم يوم السبت وتترك أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهكذا في كل الأبواب، قد تأخذ بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حينئذ ستفتي بحل الحمير وبحل الكلاب. لكن إذا ضممت حديث الرسول أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير في مقام آخر، انتظمت معك المسائل. فلزاما أيها الإخوة أن ندخل في السلم كافة، وأن ننزل الأمور منازلها اللائقة بها، فلا نودر نصا بل نعمل قدر استطاعتنا بالنصوص مجتمعة ومؤتلفة وننظر كيف سار أصحاب نبينا رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه على رسوله وكيف سار التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف أنزلوا الأمور منازلها، قد يحكمون على شخص أنه عاص أو مخالف لكونه زلت قدمه في مسألة، ولكن هل يذهب بكل إسلامه؟ هل يذهب بكل حقوقه التي شرعها الله للمسلم؟ حينئذ لا بد من التفطن سيرا على المسير وعلى الضرب الذي سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالأمور تنزل منازلها اللائقة بها، تنزل المنازل اللائقة بها. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل شرب خمرا فلعنه بعض الصحابة: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان قد يعظم لك أمرا ويحملك على ترك أوامر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كلاما طيبا لعلمائنا في طرائق التعبد، ذكروا أن من الناس من تستهويه العبادة، تستهويه الصلاة ويستهويه الصيام ويستهويه قيام الليل ويستهويه الحج وتستهويه العمرة، فيبذل كل وقته في ذلك، ونعم ما يصنع، ولكن ينظر هل ضيع حقوقا أخرى أم لا. فهذا الذي ذكر حاله انشغل بنفسه يسعى لتهذيبها بذكر الله بالصلاة والقيام، وآخر في المقابل. وهذا يستدل بأدلة، السابق يستدل بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يستدل بأدلة بلا شك. وآخر في المقابل يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والأدلة التي وردت في الدعوة إلى الله وهداية العباد، فيقلل من قيام الليل ومن الصيام ومن غير ذلك، بل يكاد أن يفرط في الجماعة ويفرط في الجمعة بحجة انشغاله بالدعوة إلى الله. فهذا اتجاه ثان. واتجاه ثالث اتجه لطلب العلم الشرعي واستحضر النصوص التي وردت في العلم الشرعي، ولها من نصوص كريمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهواه العلم الشرعي لكن نسي نفسه، نسي نفسه ونسي تهذيبها، فلم يعمل بالعلم الذي عمل. فترى المؤذن يؤذن ومنشغل بالعمل، لم يفزع إلى الصلاة، يضيع الجماعة بعد الجماعة بحجة العلم والتحصيل، ينام عن صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة بحجة العلم والتحصيل، يأجر أهله ويزجرهم بحجة العلم والتحصيل، فترى خلقا سيئا، وترى بعدا عن تهذيب النفس وعن قيام الليل، بل وبعدا عن الدعوة إلى الله، بل ويهاجم الدعاة إلى الله وإن قل لقلة علمهم. تراه يغمس في هذا ويطعن في ذاك، يأتي واعظ يعظ بكلمات طيبة، يذكر قوما لا يصلون بالصلاة. فهذا الذي يتعلم يجب عليه أن يتعلم أولا. يا أخي، الناس يحتاجون إلى أن يرشدوا إلى الصلاة، فيستويه العلم ويترك العمل. رابع، يستويه الجهاد في سبيل الله فيضيع كل ما ذكر إلا الجهاد. وهكذا، ولكن الذين اصطفاهم الله واجتباهم الله دخلوا في السلم كافة، تعلموا حيث دعاهم ربهم إلى العلم، أقاموا الصلاة إذا نادى مناديها، وأعقبوا الفرض بالنفل، إذا جاءهم وقت صوم صاموا، داعي الجهاد في مقامه قاموا، منادي الحج والعمرة وبإمكانهم فعلوا. فتراهم مباركين، غبروا الأقدام في كل طريق، غبروا الأقدام في كل طريق، لم ينسوا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا جلوسا في مجلس علم ولا إصلاحا بين الناس. لم يتعبدهم رسم بعينه، بل أينما وجدوا الحكمة ساروا إليها. حضر جنازة ذهبوا إليها، مريض مرض ذهبوا إليه وواسوه. هكذا خصومة بين إخوانهم سعوا للإصلاح. منادي الجهاد ينادي وبإمكانهم فعلوا. نهي عن منكر، غبروا الأقدام فيه، فكانوا مباركين أينما كانوا وأينما حلوا، عملوا بما استطاعوا، لم يتعبدهم شيء بعينه. يتعلم ويقرأ، لكن إذا نادى المنادي للصلاة فزع إلى الصلاة كما كان رسوله يفعل عليه الصلاة والسلام. أبوه أتاه، الأب له حق يقدم آنذاك على غيره. أتته أمه، الأم لها حق. أخوه احتاج إلى وصل رحم وصله، فتراه نفاعا مباركا أينما كان وأينما حل. يقدرون الأمور بقدرها، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لقد أخذوا بالعفو من أخلاق الناس، فلا يتركون الشخص لأقل خطأ يخالفهم فيه. فلست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي رجال المهذب. لن تجد شخصا يوافقك في كل ما تريد، فبحسبك أن ترى، بحسب أخيك منك أن ترى وجهته أنه يحب الله ورسوله ويقيم الشرع قدر استطاعته. أما أن تحرص على أن يوافقك أخوك في كل ما تريد، لن تجد أبدا ذلك، لأن الله قال: وقد خلقكم أطوارا. فمن خلقنا أطوارا نتفاوت، قد تفوق زيدا في مسألة ويفوقك في مسألة، قد ترى الصواب في أمر وهو عين الخطأ، وأخوك يرى الصواب في مسألة وهو المصيب الموفق. فحينئذ عليك أن تقدر الأمور بقدرها، وأن تنزل الأمور منازلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قد تنكر على شخص أمرا وأنت المخطئ، لأنه علم ما لم تعلمه. ألم ينكر الكليم على الخضر خرق السفينة؟ ألم ينكر الكليم على الخضر قتل النفس وإقامة الجدار؟ وكان الصواب مع الخضر كما قد استفيد من الآيات. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، العبادة لها فقه، والعلم له فقه، والدعوة لها فقه، والمعاملة مع الناس لها فقه. وهو من أعظم الفقه أن تعرف كيف تتعامل مع خلق الله. إن عمر رضي الله عنه لم ينبغ على الصحابة بحفظ كتاب الله، بل قال أبي أقرأنا. ولم ينبغ عمر بحفظ سنة رسول الله، بل أبو هريرة أكثر إلماما منه بذلك. ولم ينبغ على الصحابة بتعلمه الفرائض، بل ولم ينبغ عليهم في الكفاءات القتالية في الجهاد. فحمزة وخالد أشد في هذا الباب. ولكن كيف إذن نفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت بقدح لبن فشربت، ثم أعطيت فضلي عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. أي علم هذا الذي أوتاه عمر؟ إنه العلم بسياسة الناس وكيفية التعامل مع الناس. فكم من شخص يحمل علما ويخفق في طرائق التعاملات مع الناس، كم من شخص يحمل علما ومبغوض. فكيفية التعامل مع الناس وإنزال الناس منازلهم وإعطاء الناس حقوقهم علم. فلذا اتسعت الفتوحات زمن عمر رضي الله عنه، والبلاد متماسكة الأطراف، أمم تدخل في دين الله أفواجا، والبلاد متماسكة، والقيادة محكمة، دولة بعد دولة، والبلاد تتماسك بما حباه الله عمر، بما حبى الله به عمر من الفقه. والفقه في سياسة الناس قد تخفى عليه مسائل، ولكن أمامه علماء الصحابة يستشيرهم ويستخير ربه ويطلب الحكمة من مظانها. نسأل الله أن يلزمنا وإياكم العمل بكتابه وسنة رسوله، وأن لا يجعل في قلوبنا ولا في قلوبكم غلا للذين آمنوا، وأن يهدي الشاردين الذين حملوا علما وشردوا عن طريق الحق والصواب، أن يردنا وإياكم وإياهم إلى الحق ردا جميلا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.